وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وقال عمر رضي الله عنه حين شكى إليه أهل العراق أن قرن المنازل جور عن طريقهم، قال انظروا إلى حذوها من طريقكم، لا. أي إلى ما يحاديها من طريقكم. فإذا كان هذا فيما يحاذي الميقات من الأرض، فكذلك ما يحاذيه من الجو. لا. وأما ترخيص بعض أهل العلم بالإحرام من جدة لراكب الطائرات فإنه بعيد من الأثر والنظر.